بعد عامين وشهر ورمت في آلة التصوير 20 حديقة وعصافير المجد وعصافير المجد ومضى تبحث خلف البحر عن معنى جديد للحقيقة ومضى تبحث خلف البحر عن معنى جديد للحقيقة وطن حبل غسيل لمداتي بالدم المسفوح في كل دقيقة في كل دقيقة لمداتي بالدم المسفوح في كل دقيقة في كل دقيقة وتمددت على الشاطئ رملا براويز الوجود يكون الصمت فاحسن او براويز الوجود او مناخا لمخاض الشجره يكون الصمت فاحسن او براويز الوجود يكون الصمت فاحسن او براويز الوجود او مناخا لمخاض الشجره انني ارتجف القبلة من حد السكاكين انني ارتجف القبلة من حد السكاكين.